القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. اطمن يا حاج مختار، إن شاء الله رحمة هترجع من الكلية تقول لنا إنها ناجحة. يسمع من بقك ربنا يا هناء، ده أنا كنت أصرف للمصنع كله مرتب شهر. بس بيني وبينك كده يا حاج، النجاح في كلية الطب ومقام الدكتورة أكبر من كده. يا بنت بلاش طمع، دي لسه في سنة أولى الطب. إنما أقولك ماشي، نظير كلمة الدكتورة دي هخلي المكافأة شهر ونص. الله الله، ادعوا يا استوات الدكتورة رحمة بالنجاح، سمعونا صوتكم، ده شهر ونص يا فقريين. الله أعظم، والعزة والدوام لله. اسمعوا أولاد، أنا هروح أصلي المغرب في الجامع وأدعي لها يا رب. بقول لي إيه يا أستاذ زكي، خلي بالك من مصنع لحد ما أرجع. هناء بقول لك إيه، مرات أبوكي بتقول لك أحمد ابنك من ساعة ما رجع من المدرسة وهو سخن وبيرجع. يا هناء ابني هبص على الواد وراجع بسرعة يا أستاذ زكي. ايه الغياب ده كله يا رحمه؟ وكمان تليفونك ما بيردش، دي ما كانتش نتيجه دي اللي روحت تشوفيها انت واد يا عبد بتاعي يا نبيب. ايوه يا حاج مختار، بطل خبط بالمفتاح على الانبوبه واركب عجلتك وقف كلمني، تعال هنا. ماشي يا عم حاج. ماشي يا ابني، ايه حكايتك؟ ما بتدفعش اجره الاوضه اللي ماجرها لك فوق السطوح ليه؟ السوق مريح يا حاج، ومواسير الغاز الطبيعي بقت في كل المغربلين، نادر اول بيوت اللي ما فيهاش غاز حاج. الله، وبعدين يعني ده هو شهر كل الحكايه اللي متاخر يا ابني. ما هو شهر هيجر شهر، ومش هينفع كده يا عبده. ربنا يفرجها يا حاج مختار. الله، ايه ده دي الانسه رحمه جايه متبسمه. ايه يا حاج رحمه؟ بنتي حرام عليكي، ما بتديش ليه على التليفون؟ موتيني من القلق يا رحمه. اخربي بعد الشر عليك يا جدي، انا ما بردش على التليفون علشان عاوز اكون قدامك وجها لوجه واشوف ورحه وشك الجميل ده، وانا بقول لك نجحت وطلعت الاولى يا جدي. ايه نجحتي يا حبيبة جدك؟ تعالي في حضني، تعالي. ألف حمد وشكر ليك يا رب. اجري هادي يا عبد بسرعة، هات 10 صناديق ساعة. اسمع يا واد انت، الشهر المتأخر عليك اعتبره اندفع خلاص، حلاوة نجاح الدكتورة رحمة. اللهم صل على النبي، جري هجيب الساحة وهفرقع بإيد الأنابيب. اجري أنابيب؟ ايوه قصدي الازايز يا دكتوره. عينيا يا حاج، اللهم صل على النبي. امال فين هناء يا جدي؟ بقول لك ايه يا ست هناء، اسمعي، انتي تنبهي بقى على ابنك من هنا ورايح يطلع من المدرسه عليكي في المصنع. او ماله، وهي فرصة ياخد له حصة قصة وتفصيل على درس خياطة من لوستا زكي المكانجي، وهو بالمرة يقعد جنب الحاج مختار قدام المصنع يعدل دماغه معاه بكرسي معسل على الشيشة. وانتي يا اختي بقى تتنوري عليا؟ بقولك ايه، لمي نفسك يا بيت. اعملك ايه بس يا مرات ابويا، ما هو اللي ما بيشوفش من الغربال. نعم، لا بقى يا حبيبتي، اذا كان على الغربال